أما كان شخص ما عنده أرض ولا عنده عمال ولا عنده اسمنت ولا عنده بلوك يشتري أرض ثم يبيع عمال، هذا باع ماله يملك، وليش هذا السلم؟ السلم يكون مالك للأرض وعنده العمال وعنده الاسمنت ويبني في نفس اللحظة، هذا السلم. كأصحاب المصانع، كأصحاب المزارع، المزرعة عنده والمصنع عنده، أما أنه يذهب يشتري ويبحث، هذا يكون ما يجوز. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم الاستئجار للأشجار مثل لا بس لا إلا. نعم، هذا يسمى المساقات. المساقاة، مساقاة جائزة، يستأجر الشجر. نعم، لا بس يسمى المساقاة شروط. نعم، مثل ما يستأجر المزرعة الأرض حتى يزرعها ويحصد، ثم كذلك المساقاة هي أجار الشجر، يقول فلان أشتجر منك هذه الأشجار مدة مثلا سنة، فإذا جاء الثمر باع الثمر ومشى، ما في شيء جائز. الشيخ عفوا، يعني هذا لا يعتبر لا لا لا لا لا لا، المساقاة جائز. المساقاة مساقاة يقول ايش؟ أؤجر منك الشجر، أنا أصلحه، أزرع اسمها، أسقيه وألقح هذا كان يحتاج إلى تلقيح، وأعتني به سنتين ثلاث إيه سنوات مثلا. إيه نعم، والثمار لي لا بس، كأنه أجر أرضه، كأنه أجر جاهز. نعم شيخ، هذا اسمه كوكوديشة، هذا يسمى المساقاة، يسمى المساقاة، المساقاة على الأشجار. المساقاة تجد في كتب الفقه المزارعة والمساقاة، باب المزارعة والمساقاة موجود في غالب كتب الفقه. المزارعة يعني الزروع، أجار المزرعة يقول أنا أجر منك هذه المزرعة أريد أن أزرعها، ومساقا يقول لا، أنا أريد أجمك هذه الأشجار حتى أنتع بها. نعم شوف إيه؟ بضاعة عند البنك وأنت تشتريها وتبيعها على الشخص، يسمونها الوعد بالبيع. الوعد بالبيع، لكن إذا كانت بضاعة لك الرجل قال لا أنا لا أريدها، له فسخ البيع. أما إذا كان ملزم بالشراء هذا لا يجوز. يقولون الوعد في البيع، الوعد في البيع، يأتي التاجر يقول يا فلان، يأتي المشتري للتحجر يقول أنا أريد سيارة، يقول طيب أنا سوف أأتي بالسيارة وأبيعها عليك ب5 مليون، لكن بشرط ما لما جاب السيارة قال لا هذه السيارة ما تستحق 5 مليون. إذا ألزمت بالشراء هذا لا يجوز. إذا أما إذا لم تلزمه بالشراء يقول هذا يسمى الوعد في البيع، رخصوا فيه العلماء. نعم طبعا ليس كله، ابن عثيمين ما يرى جواز هذه الصورة. لا لا، إيه هذا ذكر ابن قدامة يسمى التدليس، هذا ما يجوز. كان أول يأتي بالأمة فيضع لها الأحمر والأصفر حتى تكون جميلة، فإذا قست وجهها رجعت قبيحة، هذا ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله، قال لا يجوز هذا من الغش. أو امرأة كبيرة شعرها أبيض فتسبق الشعر أسود حتى تكون شابة، فعد الزواج بأسبوع أسبوعين يتبين أنها كبيرة شعرها أبيض، هاي يسمى خدعة، هاي يسمونه التدليس. نعم ما يجوز. نفس الذي يريك في الجوال مثلا صورة وتراها في الجوال حسنة وفي الحقيقة ليست حسنة، هاي يسمى تدليس، ما يجوز. نعم مثل هذا النوع الشيخ معظم الناس يفعلون هكذا، هكذا هذا اللي نعم. لا هذا تدليس ما يجوز، هذا تدليس ما يجوز. ذكر ابن قدامة في المغني منذ القدم كان قال يحمرون ويصفرون الإماء، يحمرون ويصفرون الإماء حتى تكون جميلة، من يشتريها جميلة فإذا اختسرت رجعت قبيحة، فخدعوا الآن، دلسوا عليه. نعم نعم دخل. ذوات الأرواح ما تشترى، التماثيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حفظك الله، ما يجوز. نعم وقت يجوز صباح الدنيا. وقت الصلاة.